بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل الملائكة يموتون؟ هل الملائكة يموتون؟ والجواب: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ونقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 259. قال رحمه الله: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون، حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت، هكذا قال شيخ الإسلام. وسيأتينا أنه لم يثبت اسم عزرائيل وأن اسمه ملك الموت. قال: وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه، وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم، ومن دخل معهم من المنتسبين للإسلام أو اليهود أو النصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم، ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم. هذا كلام الفلاسفة، ومن انتسب إلى الفلاسفة من أهل الإسلام مثل هؤلاء إخوان الصفا، وهم يعني يجمعون بين يعني التصوف وبين يعني المذهب الباطني وبين يعني الفلسفة. وهؤلاء يقولون أن عندهم أن العقل، أن الملائكة هي العقول وهي المدبرة وأرباب هذا العالم، فهي عندهم لا تموت بحال. قال شيخ الإسلام: والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني لا الملائكة ولا المسيح يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله، فكلهم عبيد لله. قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال: بل عباد، فالملائكة عباد لله سبحانه وتعالى. انتهى كلام شيخ الإسلام. فهنا يشير شيخ الإسلام ويبين أن أكثر الناس على أن الملائكة يموتون، وهذا هو المشهور. وليس هناك نص صحيح صريح في هذا الباب، لا يوجد نص صريح يبين موت الملائكة، إنما جاءت نصوص محتملة. جاء في حديث يسمى حديث الصور المشهور، وهو حديث طويل، وهذا الحديث حديث منكر ضعيف، ضعفه علماء الحديث كما في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 2224. هذا الحديث الذي فيه صراحة القول بصراحة موت الملائكة يسمى حديث الصور، حديث الصور الطويل. وإنما يستدل بعمومات، يعني الذين قالوا بموت الملائكة استدلوا بعمومات، كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا يستثنى من هذا من خلقه الله للبقاء، لأن هناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى للبقاء ولم يخلقها للموت، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يميتها، هو قادر على أن يميتها، لكن الله خلقهم للبقاء، مثل الولدان المخلدون الذين في الجنة والحور العين وغير ذلك ممن شاء الله سبحانه وتعالى واستأثر بعلم ذلك. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه الآية انظروا كيف عامة، فصعق من في السماوات، والملائكة في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالذي الذي شاء الله أن يستثنى من الصعق اختلف أهل العلم فيهم منهم على أقوال كثيرة، ذكر منها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10 أقوال، وأرجحها أننا نرد العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى، والذين أراد الله أن يستثنيهم يستثنيهم سبحانه وتعالى. وقد سئل السيوطي كما في كتابه الحبائك في أخبار الملائكة، قال السيوطي: سئلت هل تموت الملائكة بنفخة الصعق ويحيون بنفخة البعث؟ والجواب نعم. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: وتقدم في أول الكتاب أن المستثنى حملة العرش وجبريل وإسرافيل وملك الموت، وأنهم يموتون على إثر ذلك. واستدل السيوطي على ذلك بحديث الصور الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد 3 صفحة 593، قال: لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا، وذكر حديثا وهو حديث أبي رزين العقيلي وحديث إسماعيل بن رافع الطويل الذي هو حديث الصور، وهي كلها ضعيفة فلا يستدل بها. قال: وقد يستدل بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هذا هو القول الراجح، أن أكثر أهل العلم على أن الملائكة تموت من عمومات الأدلة التي ذكر الله كدليل النفخ في الصور، وأنه سيصعق وسيموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثنى الله، وهؤلاء الذين استثنى الله لا نعلمهم، الله سبحانه وتعالى أعلم بهم. فهذا هو القول الراجح. وهناك من أهل العلم من يرى أن الملائكة لا تموت، من سواء كما ذكرنا ذكر شيخ الإسلام من أهل العلم ومن غير المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام الذين هم الفلاسفة ومن تأثر بهم مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا كما ذكرنا. لكن هناك من أهل العلم من أنكر ذلك، أنكر موت الملائكة، كابن حزم رحمه الله. ابن حزم رحمه الله يقول في كتابه الفصل في الملل والنحل، قال: ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة تموت، ولو جاء بذلك نص لقلنا به، بل البرهان موجب ألا يموتوا، لأن الجنة دار لا موت فيها، والملائكة سكان الجنان، فيها خلقوا وفيها يخلدون أبدا، إلى آخر كلامه رحمه الله. والقول الراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره عن أكثر العلماء، أن الملائكة تموت كما ذكر الله في الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا هو القول الراجح في المسألة، والله أعلم وأحكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.